موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها من فقه الدعوة الجهرية في مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزل القرآن ومن جاء به. وهكذا كانت بداية الدعوة الجهرية بعدم الصدام والعمل على إعداد الفئة الصالحة التي تحمل هم الدين بعد ذلك. نسأل الله أن يجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين.